بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع السؤال 94 من أعلام السنة المنشورة، قال: ما حكم من مات من الموحدين مصرا على كبيرة؟ سبق في الدرس الماضي وبين الكبائر من الصغائر، فهذه المسألة التي طرحها تعتبر خلافية عند غير أهل السنة والجماعة. في فرق ضلت في هذه المسألة، ولهذا هو أتى بهذه المسألة ليتكلم عليها ليبين معتقد أهل السنة والجماعة فيها. لأن من مات مصرا على كبيرة، هناك من يقول أنه خالد في النار، هناك من يقول أنه في منزلة بين المنزلتين، هناك من يقول أن ذلك لا يضره. مرجئة، معتزلة، قدرية، كل له قوله. فالمرجئة يقولون الإنسان مجرد آمن خلاص، الطاعة لا تنفعه والمعصية لا تضره، مصيره إلى الجنة، فعل كبيرة من الكبائر إلى الجنة. المعتزلة يقولون أنه في منزلة بين المنزلتين، لن يكون في النار خالد ولن يدخل الجنة. وبعضهم يرى في بعض الكبائر أنها تخلد صاحبها في النار. فهو يريد أن يبين لك الحق في هذه المسألة، وهي أنه يوم القيامة تنصب الموازين وتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة. سيئات كبائر أو صغائر لم يتب منها توضع في كفة، فبحسب ما يترجح كما سيأتي تفصيله. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. بقية الآيات بنفس المعنى. هذه الآيات يتبين من خلالها أنه لا بد من وزن الأعمال، حسنات وسيئات، وهذا الوزن يدل على أنه لا بد أن يكون هناك ترجيح، إما أن ترجح كفة الحسنات أو ترجح كفة السيئات. إذا قلنا أن صاحب الكبيرة خالد في النار، أو قلنا أنه لن يدخل النار، فما فائدة هذه الموازين؟ يعني كأن الذي يقول أن صاحب الكبيرة لن يدخل الجنة أو أنه لن يعذب بقدر ذنوبه في النار، كأنه يلغي هذه الآيات. لأن قضية الوزن تأتي لمعرفة مصير هذا الإنسان، إما أن يعذب في النار بقدر ذنوبه، وإما أن ترجح حسناته فيدخل الجنة كما سيأتي بيانه، وإما أن يكون حكم عليه بأنه من أهل النار فيخرج منها بشفاعة من الشفاعات التي مضى ذكرها وما إلى ذلك. لكن محل الشاهد في الآيات أنه لابد من وزن الأعمال، وهنا يتبين وزن الكبيرة من الصغيرة، وزن الحسنة من مثيلاتها، مضاعفة غير مضاعفة ما إلى ذلك. فإذا كان يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. السيدة عائشة جاءتها امرأة ولم يكن، امرأة مسكينة تسأل، ولم يكن في بيتها سوى تمرة، فأخرجت التمرة وأعطتها للمسكينة وقالت: كم في هذه التمرة من ذرات. انظر إلى هذه الكلمة: كم في هذه التمرة من ذرات، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فالميزان يوم القيامة دقيق، الذرة لها وزن، والذرة سواء كان بالمعنى المفهوم سابقا أو بالمعنى المفهوم الآن. فالذرة كان في مفهومهم أنها هي الهباء الذي يرى عندما يكون في الجدار أو في السقف ثقب يدخل منه شعاع الشمس، ترى ذرات متطايرة، هذا الهباء اسمه ذرات. هذه الواحدة لا يكاد أن يكون لها وزن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. فقالت له عائشة رضي الله عنها: أليس يقول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: بلى، إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب. هذه المسألة سبق شرحها، وهي أن الإنسان إذا نوقش وسئل عن ذنوبه لماذا فعلت فإنه سيعذب، لكن إذا عرضت عليه الذنوب عرضا كما في حديث أن الله تبارك وتعالى يدني العبد يوم القيامة حتى يدخله في كنفه، معناها يستره، يقول فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول نعم، هذا عرض، وهذا لا يعذب صاحبه، إنما يكون من باب أن الله يريد من هذا العبد الإقرار بذنوبه التي فعلها في الدنيا. فالسيدة عائشة سمعت الحديث من نوقش الحساب عذب، وسمعت الآية فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فحصل عندها نوع من التعارض. خلي بالك، القرآن والسنة لا يتناقضان، الآيات القرآنية لا تتناقض. فسألت لتتبين كيف يعذب، والآية تقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فبين لها فرق بين من يناقش الحساب وبين من يعرض عليه أو تعرض عليه أعماله عرضا. قال: وقد قدمنا من النصوص في الحشر وأحوال الموقف والميزان ونشر الصحف والعرض والحساب والصراط والشفاعات وغيرها ما يعلم به تفاوت مراتب الناس وتباين أحوالهم في الآخرة بحسب تفاوتهم في الدار الدنيا في طاعة ربهم وضدها من سابق ومقتصد وظالم لنفسه. إذا عرفت هذا فاعلم أن الذي أثبتته الآيات القرآنية والسنن النبوية ودرج عليه السلف الصالح والصدر الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أئمة التفسير والحديث والسنة أن العصاة من أهل التوحيد على ثلاث مراتب، وطبعا هذه المراتب بحسب أعمالهم في الدنيا. المرتبة الأولى: قال: قوم رجحت حسناتهم بسيئاتهم فأولئك يدخلون الجنة ولا تمسهم النار أبدا. فمن كانت عنده سيئات ولكن حسناته كانت أكثر فهذا يدخل الجنة دون أن يعذب. المرتبة الثانية: قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار، وهؤلاء هم أصحاب الأعراف الذين ذكر الله تعالى أنهم يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله أن يوقفوا، ثم يؤذن لهم في دخول الجنة، كما قال تعالى بعد أن أخبر بدخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار وتناديهم فيها وبينهما حجاب: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، إلى قوله تعالى: ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. في هذه الفترة ما بين الجنة والنار أصحاب الأعراف هؤلاء قال وهم يطمعون، لما يشوفوا الأفواج داخلة على الجنة سلام عليكم يسلم عليهم، قال الله أخبر عن أهل الأعراف لم يدخلوها وهم يطمعون، عندهم رجاء أن مصيرهم إلى الجنة، وبالفعل في الآيات التي بعدها قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم. أصحاب الأعراف ينادي بعض من كانوا يعرفونهم في الدنيا فبعد ذلك يكون من أهل الجنة. ينادي أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. فيكون هذا النداء بينهم، فيكون مصير أهل الأعراف إلى الجنة في آخر الأمر، وهؤلاء من تساوت حسناتهم وسيئاتهم. الطبقة الثالثة وهي محل السؤال، قوم لقوا الله تعالى مصرين على كبائر الإثم والفواحش، ومعهم أصل التوحيد والإيمان، فرجحت سيئاتهم بحسناتهم، فهؤلاء هم الذين يدخلون النار بقدر ذنوبهم. فمنهم من تأخذه إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، حتى أن منهم من لم يحرم الله منه على النار إلا أثر السجود. وهذه الطبقة هم الذين يأذن الله تعالى في الشفاعة فيهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولغيره من بعده من الأنبياء والأولياء والملائكة ومن شاء الله أن يكرمه. هؤلاء دخلوا النار بسبب أن كبائرهم أوبقتهم، ينتظرون الشفاعة، يشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أكثر من يشفع، لهذا ورد في الحديث شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وكذلك يشفع فيهم الأولياء، وكذلك يشفع فيهم بعض الملائكة، وكذلك بعض المؤمنين يشفعون في من كانوا يعرفونهم من أهاليهم وأقاربهم، من كانت بينهم وبينهم معرفة في الدنيا، فيخرجونهم بشفاعتهم بإذن الله تبارك وتعالى. وشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام كما جاءت في الحديث، وذكر المؤلف هنا معنى الحديث، قال فيحد لهم حدا فيخرجونهم، ثم يحد لهم حدا فيخرجونهم، ثم هكذا فيخرجون من كان في قلبه وزن دينار من خير، ثم من كان في قلبه وزن نصف دينار من خير، ثم من كان في قلبه وزن برة من خير، ثم إلى أن يخرجوا منها أو يخرجوا منها من كان في قلبه وزن ذرة من خير إلى أدنى من مثقال ذرة، إلى أن يقول الشفعاء ربنا لم نذر فيها خيرا، ولم يخلد في النار أحد ممن مات على التوحيد ولو عمل أي عمل. لكن خلي بالك الشرط أن يموت على التوحيد، لأن بعض الكبائر تتسبب في سوء الخاتمة عياذا بالله، فإذا مات على غير التوحيد لن يكون داخلا في هذه الشفاعة. الإشكال كله في كيف يخرج العبد من الدنيا بالتوحيد. سفيان الثوري، وهذا الكلام أذكره دائما لأنه كان رجل يعني عجيب، كان يأمر الحكام وينهاهم، وكان يعني يعتبر أمير المؤمنين في الحديث، كان عالما محدثا مفسرا مجتهدا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، فيه من الخصال الشيء العجيب، مجاهدا. لما حضرته الوفاة جزع وبكى بكاء شديدا، يعني قالوا أنت إمام وتعرف أن هذا المقام مقام رجاء وما إلى ذلك، وذكروه بأعماله الصالحة، فالتفت إليهم وحمل قشة من الأرض، قال والله ذنوبي أهون عندي من هذه القشة، ولكني أخشى أن أموت على غير التوحيد، أخشى أن أموت على غير التوحيد. فإذا مات الإنسان على التوحيد انتهت المشكلة. أما مهما فعل، لو فعل ما فعل من الأعمال الصالحة وبجانبها أعمال سيئة ومات على غير التوحيد، فهذا مآله إلى النار عياذا بالله. فنسأل الله يختم لنا بالإيمان. قال ولكن كل من كان منهم أعظم إيمانا وأخف ذنبا كان أخف عذابا في النار وأقل مكثا فيها وأسرع خروجا منها. وكل من كان أعظم ذنبا وأضعف إيمانا كان بضد ذلك. والأحاديث في هذا الباب لا تحصى كثرة. وإلى ذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه. وهذا مقام ضلت فيه الأفهام وزلت فيه الأقدام واختلفوا فيه اختلافا كثيرا. فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. خلي بالك أصحاب الكبائر، بالنسبة لسؤال الأخ، أصحاب الكبائر ليسوا على درجة واحدة، على مراتب كثيرة تتفاوت بحسب كبائرهم. ما ذكره أهل العلم منهم من تكون سكرات الموت سببا في تطهيره فيدخل القبر فيجده روضة من رياض الجنة، ومنهم من تكون كبائره أعظم فلا تكفي سكرات الموت فيدخل في قبره فيعذب في الحياة البرزخية فترة من الزمن تطول أو تقصر بحسب ما ارتكب من الجرائم. منهم من لا تكفيه هذه الفترة في الحياة البرزخية فيظل يعذب إلى أن يبعث، بانتهاء فترة البرزخ يكون قد طهر من كبائره فيخرج من قبره إلى الجنة. ودرجة أعظم أشد من ذلك أنه يخرج، فالحياة البرزخية لا تكفي في تطهيره فيطهر بعرصات القيامة، ما يشاهد من أهوال، ما يشاهد من زحام، ما يشاهد من زفير النار وشهيقها وما إلى ذلك، هذا يكفيه فيمر على الصراط. ومنهم من هذا كله لا يكفيه، أهوال القيامة لا تكفيه فيدخل النار فيمكث فيها بقدر ما تبقى معه من سيئات ثم بعد ذلك إلى الجنة. ولهذا انظر التدرج، بدأ من كان في قلبه وزن دينار، نصف دينار، وزن برة، ذرة، هذه كلها مراتب ودرجات بحسب أصحابها. فالذي يموت وليس في قلبه إلا هذا المقدار من الخير معناها أن الحياة البرزخية كلها وعرصات القيامة كلها ما كفت في أن تطهره مما كان فيه. لأنه خلي بالك الذنوب لابد أن تطهر. وابن القيم ذكر، ولعل هذا ذكرناه في درس سابق، أن المطهرات أربعة: إما حسنات وفيرة كثيرة في مقابل السيئات، وإما توبة نصوح يطهر بها، وإما مصائب يبتلى بها في الدنيا. هذه الثلاثة إذا ما كفت بعد ذلك ينتظر الحياة البرزخية أو النار عياذا بالله. فإذا كان في الدنيا ما كفت هذه الثلاثة سماها ثلاثة أنهار، فلا بد من النهر الرابع. ولا شك أن إكثار الحسنات، نحن أشرنا إلى جانب منه في الدرس الماضي، الله تبارك وتعالى من رحمته جعل لهذه الأمة من أبواب الخير ما لا يحصى، حتى أنه لا يكاد يوجد إنسان نقول أنه في استطاعته أن يأتي بجميع الأعمال الصالحة، ما يستطيع. لا يوجد إنسان يستطيع أن يكمل جميع أبواب البر التي فتح الله لهذه الأمة. واجلس مع نفسك عدها، أو اجلس وافتح كتاب رياض الصالحين وانظر إلى الفهارس، وانظر إلى أبواب الخير التي فيه، أو افتح كتاب الترهيب والترغيب للإمام المنذري وانظر إلى أبواب الأعمال الصالحة فيه. قد لا يكون عندك عشر معشار الأعمال الصالحة التي فتحها الله لهذه الأمة. ولهذا سمعت بعض أهل العلم يقول أنه لم يوجد إنسان أكمل الأعمال الصالحة كلها سوى النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق فقط. ما وجد بعد ذلك أحد أكمل الأعمال الصالحة كلها. فهذا من رحمة الله عز وجل. فإكثار الحسنات كما في الآية إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، هذا باب عظيم من أبواب التطهير من الذنوب التي يقع فيها العبد في هذه الحياة. انتقل إلى السؤال 95 بعد المئة، قال: هل الحدود كفارات لأهلها؟ السؤال هذا مبني على شيء ينبغي أن يعلم، وهو أن الكبائر على قسمين: كبائر لها حدود أو عقوبة دنيوية، وكبائر ليست لها عقوبة دنيوية. الكبائر التي لها عقوبات دنيوية معلومة وهي قليلة: السرقة، القتل، القذف، الزنا، الحرابة ونحو ذلك. هذه الله عز وجل جعل لها عقوبة في الدنيا. السؤال الآن: إنسان وقع في كبيرة من هذه الكبائر التي لها عقوبة، هل تعتبر بالنسبة له كفارة أم لا؟ قبل أن نجيب على السؤال، الكبائر الأخرى التي ليست لها عقوبة دنيوية أحيانا تكون أعظم من الكبائر التي لها عقوبة دنيوية، ولكن الله له حكمة في أن جعل لهذه عقوبة دنيوية ولم يجعل لهذه عقوبة دنيوية. على سبيل المثال الربا، هذا ليس له عقوبة في الدنيا. هل سمعتم بأن إنسان جلد لأنه تعامل معاملة ربوية أو قتل أو ما شابه ذلك؟ لا، ولكنه قد يكون أعظم جرما من السرقة، بل هو أعظم من السرقة وأعظم من الزنا. الربا أعظم من الزنا ولكن ليست له عقوبة. الغيبة، ربنا تبارك وتعالى وصفها بأشنع وصف: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ الآن يعني عزكم الله لو وجدت بهيمة ميتة وقيل لإنسان كل منها لا يأكل، حتى لو كانت هي لو ذبحت تكون حلالا، هي حلال لو ذبحت لكن ماتت، الإنسان نفسه تعافى. طيب كيف لو كان هذا الميت إنسانا ميتا لكنها ميتة آدمي، هل يقال له كل منها؟ لو قيل له كل منها هل يستطيع أن يأكل؟ لو كانت ميتة محرمة الأكل كانت أبعد، ميتة آدمي أبعد بكثير. طيب كيف لو كان هذا الميت أخو الشخص الذي يدعى للأكل؟ ميتة أخيه من أمه وأبيه أشد، ولكن مع ذلك ليست لها عقوبة دنيوية. فلهذا يجب على الإنسان أن يحذر من هذه الكبائر كلها. نعود إلى موضوعنا، هو أجاب عن السؤال: الحدود أو العقوبات الدنيوية للكبائر التي حددت فيها عقوبة، قال: هل هي كفارة لأهلها أم لا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وحوله عصابة من أصحابه: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه، يعني غير الشرك. قال عبادة: فبايعناه على ذلك. الجمهور على أن الحدود كفارات استنادا إلى هذا الحديث، لأنه قال في آخره: ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له. فأيما إنسان أقيم عليه الحد كان ذلك تطهيرا له ولا تنتظره عقوبة في الآخرة. قول آخر قال بعض أهل العلم المسألة فيها تفصيل، فرقوا بين من أقيم عليه الحد وهو تائب وراض وبين من أقيم عليه الحد وهو غير راض ولم يتب. كثير من المجرمين إذا مثلا جلد على الزنا عفا الله وإياكم لا يرضى بهذا الجلد، بينما تجد أنه في عصر النبي عليه الصلاة والسلام في عصر عمر تجد أن المجرم يأتي تائب ويعترف ويقول طهروني، فهذا لا شك أنه طهر. لكن الذي يتراوغ ذات اليمين وذات الشمال وإذا قبض وأقيم عليه الحد يلعن الإسلام ويلعن ويسب، هذا قال فيه بعض أهل العلم أن الحد وإن أقيم عليه لا يعتبر كفارة حقه، لكن الجمهور على أنه سواء كان راضي أو غير راضي يعتبر كفارة. نعم لا ما يلزم، لأنه الرجل الذي جاء وقال أصبت حدا النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنه وأراد منه أن يكف ويستر على نفسه، يقول يا رسول الله أصبت حدا فأقيمه عليه، يعني حد الزنا، يعني أنه زنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعلك قبلت، يقول لا يا رسول الله فعلت كذا وكذا، يقول لعلك ضممت، لعلك. فالرجل ألح بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أقام عليه الحد بعدما أقر على نفسه 4 مرات. لكن إذا كان لا يتحمل الحد يخشى على نفسه لضعف إيمانه لا يتحمل إقامة الحد عليه، يستر على نفسه ولا يرفع أمره إلى القاضي، لأنه قال ثم ستره الله، فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عقبه، معناها مو شرط لحصول العفو أن يقام عليه الحد في الدنيا، فالواجب أن يستر على نفسه ولا يرفع أمره إلى القاضي، لكن مجرد ما رفع أمره إلى القاضي خلاص لابد أن يقام عليه الحد. ولهذا لو جاءك إنسان واعترف مثلا ضميره أنبه أراد أن يشكو بثه إلى أقرب الناس إليه أو صديق أو ما إلى ذلك، لا تقول امشي القاضي، قل له استر على نفسك. نعم في إيش ليش يؤثم؟ يتوب بينه وبين الله عز وجل، لأن التوبة تجب ما قبلها، ونحن كل الشروط التي ذكرناها في الدرس السابق حول الكبيرة فقط، الندم والإقلاع والعزم على أن لا يعود، فإذا أتى بشروط التوبة النصوح انتهى أمره. والحديث قال التوبة تجب ما قبلها، فلا يشترط أن يرفع أمره إلى القاضي. نعم تحدث عن واحد من ذلك الموضع هذا وخطف الله رحمه الله، ويعني عُتب بعض العلماء ليش يعني تشارب بما بعد قبل عن ما يبلغ أمره، قال ما كان ينبغي أن يعني يوصل الأمر ما دام ستر الله كان ينبغي أن يستر على المسلم. صحيح هذا، وهذا الكلام موجود أيضا في عصر الصحابة، رجل دخل على زوجته تزوج بعد 4 أو 5 شهور فقط ولدت له غلاما، طبعا بالنسبة له الأمر واضح أنها وقعت في الفاحشة، فحمل الجنين ليلا ووضعه في المسجد، فبعد صلاة الفجر الناس رأوا هذا الولد، طبعا ما يعرفوا من الذي أتى به، فكان هو بادر لحمله واستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في أن يرديه، فأذن له فأعاده إلى أمه. انظر إلى هذا الستر العظيم، أولا سترها، وثانيا أعاد عليها ولدها، وهذا شيء يعني لا قد لا تكون مرت به البشرية عبر التاريخ. سترها، أتى به ليلا وأرجعه إليها صباحا. هذا لو حدث لواحد في زماننا هذا يقيم الدنيا ولا يقعدها، مو فضيحة بس، تكون عبر الجرائد والمجلات ووسائل الإعلام. فهذا رجل يعني عظيم. والحديث من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فإذا كنت أنت مطالب أن تستر على إخوان، والحديث من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. فإذا كنت أنت مطالب أن تستر على إخوانك من باب أولى أن تستر على نفسك. فهذا الذي يرتكب أو يبتلى، نسأل الله العافية، يبتلى بشيء من هذه القاذورات، ينبغي أو يجب عليه أن يستر على نفسه. نعم. الحديث 96 بعد 100 قال: ما الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه، وبين ما تقدم من أن من رجحت سيئاته بحسناته دخل النار؟ الجواب قال: لا منافاة بينهما، فإن من يشأ الله أن يعفو عنه يحاسبه الحساب اليسير الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالعرض، وقال في صفته: يدنو أحدكم من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، ويقول: عملت كذا وكذا، فيقول: نعم، فيقرره، ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. وأما الذين يدخلون النار بذنوبهم فهم ممن يناقش الحساب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. يعني الإشكال فين؟ وين الإشكال في السؤال الذي طرحه المؤلف؟ سبق وقال أن الذي ترجح السيئات عنده مصيره إلى النار، يعذب فيها بقدر ذنوبه. والحديث قال: فمن شاء فإن شاء الله عفى عنه وإن شاء عاقبه. للجمع بين هذا الكلام وهذا الكلام نقول: واحد بعفو الله يستر ويدخل الجنة، وآخر يناقش ويعذب في النار بقدر ذنوبه. السؤال 97 بعد 100: ما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه ونهانا عن اتباع غيره؟ السؤال هذا ايش موقع من الاسئله او من الكتاب؟ نعم، انا حقيقه ما فهمت كلامك. لعله سبيل الحسنات. سبيل الحسنات، طيب، العروه الوثقى، اي صحيح، هذا الكلام كله صحيح، لكن ليش جابوا الان؟ يعني ما هو يا جماعة، الرجل بيّن لك من بداية الكتاب إلى هنا، الآن نحن في أواخر الكتاب، بيّن لك من بداية الإسلام بأركانه، الإيمان بأركانه، الإحسان بأركانه، فيريد أن يبين لك أنك يجب أن تلتزم هذا كله، كما تفضل الآخر العروة الوثقى، تلتزم بهذا كله. والالتزام بهذا يقتضي أن تفهم الصراط المستقيم، لأن هناك صراط معوج يشير إلى هذا بعد السؤال، البدع، لأنه ليس كل عمل شرعي يعتبر مقبول عند الله، وليس كل عمل ليس كل عمل شرعي يثاب عليه الإنسان. فهناك أعمال في ظن أصحابها أنها شرعية وهي بدعية، فيريد أن يبين لك الصراط المستقيم والسنة التي يجب التزامها، ثم يبين لك البدع التي يجب اجتنابها. وحقيقة هذه تعتبر خاتمة حسنة للكتاب. قال: ما هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى بسلوكه ونهانا عن اتباع غيره؟ قال: هو دين الإسلام الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، ولم يقبل من أحد سواه، ولا ينجو إلا من سلكه، ومن سلك غيره تشعبت عليه الطرق وتفرقت به السبل. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال: وخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، وخط خطوطا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يعني عمل خط هكذا وعمل خطوط على اليمين وخطوط على الشمال، الإنسان ماشي في الصراط المستقيم، الشيطان يدعوه إلى هذه الأبواب كما سيكون أوضح في الحديث الذي بعده. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور منخات، وعلى الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا، وداع يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. أن تتخيل الآن القرآن كأنه إنسان يتكلم يدعوك يقول لك: تعال تفضل، هذا هو الصراط المستقيم. لما تفتح القرآن الكريم تقرأ فيه الحلال والحرام، تقرأ فيه الواجب والمستحب، يبين لك كل شيء، وهو الصراط المستقيم، يقول لك: تفضل وادخل من هذا الباب. وأنت مسلم وعندك إيمان، هناك ستور منخاة كما بين في الحديث، المحرمات التي حرمها الله عز وجل، الشيطان على أبواب على هذه الستور المرخى يقول لك: تعال افتح وانظر ماذا ترى في داخل هذه الأبواب المغلقة. فالشيطان يدعوك والقرآن يدعوك وعندك واعظ من نفسك باعتبار إيمانك، فالصراط أمامك والقرآن يتكلم معك يقول لك: ادخل من هنا، والشيطان يقول لك: افتح هذه الستور المرخاة، وواعظك في قلبك يقول لك: إياك أطع هذا ولا تطع هذا. فإذا بدأ الإنسان وفتح على نفسه بابا من المحرمات، السيئة تجر أختها، السيئة تجر أختها. فكما ورد عن عمر رضي الله عنه: جيء له برجل سارق فأراد أن يقطع يده، فقال: يا أمير المؤمنين أعذرني فإنها أول مرة. قال: كذبت، إن الله تعالى لا يفضح العبد من أول مرة. فاعترف، في روايات تقول أنه قال: هذه المرة 60، وفي كل مرة يسترني، ومرات قال: هذه الرابعة أو الخامسة. ستره الله مرات وهو لا يريد أن يكف. فسيدنا عمر بفراسته وبعلمه علم، قال هذه الكلمة: إن الله لا يفضح العبد من أول مرة. فالمراد أن الإنسان إذا اتبع واعظ نفسه، واعظ إيمانه الذي جعله الله في قلبه، لن يقترب من هذه المحرمات. وإذا التفت إلى الداعي الذي على السطور المرخاء وهو الشيطان اللعين وأجابه ولجأ ولم يستطع الخروج بعد ذلك إلا أن يشاء الله. فهذا هو الصراط. والعلماء قالوا الصراط صراطان: صراط حسي وصراط معنوي. هذا هو الصراط المعنوي: الإسلام والإيمان وما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى. الصراط الحسي هو الذي يضرب على متن جهنم يوم القيامة. فبقدر سير الإنسان مستقيما على الصراط المعنوي في الدنيا يكون سيره هناك على الصراط الحسي يوم القيامة. وبقدر تفلته عن الصراط المستقيم في الدنيا يكون تفلته وانزلاقه هناك في الصراط الحسي يوم القيامة. السؤال 98 بعد 100 قال: بماذا يتأتى سلوكه والسلامة من الانحراف منه؟ الانحراف عامل فيها همزة، هذه صحيحة ولا خطأ؟ صح ولا خطأ يا أبا إبراهيم؟ ليش؟ هذا نحو يعني. ليش خطأ؟ إذا كانت صح ليش صح طيب؟ لأن يا جماعة الفعل الفعل إذا كان خماسي، إذا كان خماسي أو سداسي الفعل ومصدره بدون همزة يكون بهمزة وصل، فهي الانحراف مش الانحراف. انحرف خمس حروف فيها خمسة، تأتي انحراف بهمزة وصل تقول الانحراف. إذا كان خماسي أو سداسي. أما رباعي فيه همزة قطع تقول الإقامة لأنها من أقامة. نعم. قال: لا يحصل ذلك إلا بالتمسك بالكتاب والسنة والسير بسيرهما والوقوف عند حدودهما. وبذلك يحصل تجريد التوحيد لله وتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. خلي بالك، أعمال الإنسان قائمة على شيئين: إذا أراد النجاة لنفسه أن يعبد الله وحده وأن لا يعبده إلا بما شرع. فأي انتقاص في هذين الأصلين فالإنسان على شفا جرف هار: أن لا يعبد إلا الله وحده وأن لا يعبد إلا بما شرع. هذا الذي أشار إليه في هذا الكلام: التمسك بالكتاب والسنة وتجريد التوحيد لله. وهذه قاعدة سيأتي تفصيلها عند الكلام على السنة وضدها. قال: وهؤلاء المنعم عليهم المذكورون هنا تفصيلا هم الذين أضاف الصراط إليهم في فاتحة الكتاب بقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا أعظم نعمة على العبد من هدايته إلى هذا الصراط المستقيم وتجنيبه السبل المضلة. وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الذي يتمسك بالكتاب والسنة ويجرد التوحيد لله تبارك وتعالى هو الذي يكون رفيقا لهؤلاء الأربعة الأصناف من صفوة البشر: النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهو الصراط المستقيم الذي ذكر في سورة الفاتحة كما ذكر المؤلف. ويجب أن نلحظ أنه في كلا الآيتين ذكر الله أن هؤلاء هم أصحاب النعمة، أنعمت عليهم، قال صراط الذين أنعمت عليهم في الفاتحة، وقال مع الذين أنعم الله عليهم. وهذا ليبين لك أن النعمة الحقيقية هي نعمة الدين، ما عدا ذلك إنما هي عارية مستردة، والدنيا ظل زائل. فالذي يفرح بالدنيا ويظن أنها هي النعمة فهو إنسان مغبون حقيقة. عيسى عليه السلام كان يبيت حيث أدركه المبيت، ما عنده بيت، بل نبينا عليه الصلاة والسلام كما ذكرت عائشة يمر علينا الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهل في شهرين ولا يوقد في بيوت آل محمد صلى الله عليه وسلم ناره. عنده 9 زوجات ولا واحدة تطبخ، 9، وهو الذي أنعم الله عليه. فالنعمة الحقيقية هو أن ينعم الله عز وجل عليك بطاعته. فمتى ما كنت ترى من نفسك أنها تحب الطاعات وتنجذب إليها فاعلم أن الله قد أنعم عليك. وإذا رأيت عكس ذلك، أن النفس تميل إلى الدنيا وتحب الاستكثار منها ولا تبالي بالطاعات، فهذه مصيبة. والآن المفهوم هذا للأسف موجود عند كثير من الناس، وهذا المفهوم أعني أن الإنسان إذا كان صاحب مال يظن أنه محبوب عند الله، وإذا كان ليس عنده مال أنه ليس محبوبا عند الله. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرما، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. هذا المفهوم مصاحب للبشرية في تاريخها البعيد ولا زال موجود. يقول لك أنا ربنا بحبني عشان كده أعطاني وأعطاني وأعطاني زوجة وأعطاني أولاد وأعطاني سيارات وأعطاني رصيد هذا خطأ. المال كثرته وقلته ليس فيها دلالة على رضا الله ولا على سخطه، ليس فيها دلالة على أن الله يحب هذا العبد ولا على أن الله يبغضه أبدا. ليش؟ لأن هذه قسمة الله عز وجل قسمها قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم، انتهى. فالدنيا مقسمة، ولو كان كثرة المال دلالة على رضا الله عن العبد فما بال هؤلاء الكفار، أحسن حالا من المسلمين في الدنيا. فالإنسان لا يربط رضا الله أو محبة الله بكثرة ماله وقلته، بل كان الصالحون كما ذكر السلف رضي الله عنهم، كان الصالحون منهم قال يفرحون بقلة المال والفقر كما يفرح أحدكم اليوم بكثرة الدنيا. يرى أنك رأى أنه إذا ابتلي فهذا دلالة على أن الله تبارك وتعالى يريد أن يقوي دينه. ويعني معليش نحن دخلنا في مجال يعتبر وعظي أكثر منه داخل درس علمي، لكن أنا أعطيك مثال في الواقع. تجد الإنسان الذي يقال عليه رجل أعمال عنده شركات وعقارات وإلى آخره، يدخل المسجد، هذا إن كان يصلي، يدخل المسجد ويصلي 5 دقائق أو ربع ساعة بالأكثر ويخرج، لا يرى المسجد إلا في الصلاة التي تليها. أنت ما عندك فلوس، تجد وقت تقرأ قرآن، تجد وقت تجلس مجالس علم، تجد وقت تذكر الناس، تجد وقت تقوم الليل، هذا لا يجد وقت لهذه الأشياء، محروم، وهو يظن أنه منعم عليه، هو في الحقيقة محروم. الذي يحرم من قراءة القرآن يوميا، يحرم من السنن النوافل، يحرم من صيام النوافل، محروم حقيقة. هذا الذي مثلا أعطي من الدنيا ما أعطي لا يجد وقت لهذه الأشياء، عنده 10 تلفونات وكل تلفون يرن في ناحية، متى يجد وقتا ليصلي نافلة، أو متى يجد وقتا ليقرأ قرآن، أو متى يجد وقتا لحضور مجلس علم؟ حتى صلاة الجمعة قد لا يأتي إلا في نهاية الخطبة. فأنت لما ربنا تبارك وتعالى حرمك من شيء من كثرة المال، أعطاك ما يكفيك وزيادة، وأعطاك من الوقت ما تحضر به مجالس الذكر، وأعطاك من الوقت ما تقوم به بالأعمال الصالحة، فهذه نعمة عظيمة أنعم الله بها عليك. فالذي يسعى للإكثار من المال للإكثار من الدنيا إنما يسعى في الحقيقة ليحرم نفسه من الدين. والمشكلة تجد أن البعض مش راضي، يقرأ في اليوم 4-5 أجزاء ومو راضي، عايز فلوس. أنت بتقرأ 4 أجزاء في اليوم ومش راضي، عايز فلوس. طيب أيهما أفضل، هذه 4 أجزاء ولا الفلوس؟ مسكين ما يدري، يقول ليش ربنا ما يعطيني فلوس أكون صاحب شركات وإلى آخره، هذا بلاء. طيب نختم بهذا الحديث. قال: كما قال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. المحجة هي الطريق الواضحة. قال: ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لأن الإنسان إذا كان ضل الطريق الواضح الذي يؤدي إلى نجاته فهو يعتبر بالفعل من الهالكين. فنسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا بفضله ورحمته. والسؤال الذي بعده يترك للدرس القادم إن شاء الله، لأنه له علاقة بفتح باب الكلام على البدع وما شابه ذلك وأنواعها. السؤال 199. هل إيش؟ لا، إذا طهرت خلاص ما في وزن. لا، يقول الباقي يوزن، أما الذي يطهر منه لا يوزن. هل أنت الآن أو إذا واحد فعل ذنب وتاب منه سيأتي يوم القيامة يجد هذا الذنب في الميزان؟ لا، محي، انتهى، يمحى من يمحى حتى من الكتاب، يمحى من ديوان العبد. نعم. الدنيا لأربعة، حديث قال لأربعة. نعم. أيوة. طيب هذا صاحب المال الذي كنت أتكلم عنه أنا، أنت عايز تقول كلامك يعارض الحديث. صاحب المال الذي أتكلم عنه أنا هو الذي فرم من العلم الشرعي، فهذا هذا حال غالبية. ليش الآن يا شيخ معظم أثرياء العالم العربي لا يخرجون الزكاة؟ الزكاة فقط لا يخرجها، بينما ينفق في فضة، ينفق في الكلام الفارغ الذي تعلمه الأموال الطائلة، ويأتي عند الزكاة يعمل لك احتجاج. فهذا الذي كنا نقصده بالكلام. أما الذي أعطي علما شرعيا وأعطي مالا فهذا كما ورد في الحديث: نعم المال الصالح رجل الصالح. ولكن في مسألة، عليكم السلام، العلماء اختلفوا في مسألة، وهي: هل الأفضل في الإنسان أن يكون غنيا شاكرا أو أن يكون فقيرا صابرا؟ وهذه يعني كل فريق يأتي بحجة، بعضهم قال هذا أفضل، بعضهم قال هذا أفضل. فصاحب المال لا تأمن عليه الفتنة عموما، خاصة في هذا الزمان لا تأمن عليه الفتنة إذا كسر ماله. فبعضهم يعني رجح قال الفقير الصابر أفضل، قال لأن حال النبي عليه الصلاة والسلام هو المقياس، ولم يكن لا شك أنه لم يكن من الأغنياء بل كان من الفقراء. فقال: الله تبارك وتعالى لا يختار لنبيه إلا أفضل حال، فما دام اختار له هذا يبقى هذا هو الأفضل. إضافة إلى هذا أن تفضل الذي لا يعطى مال أو يكون في صف الفقراء كم يتفرغ للأعمال. عندك حديث الذكر قال لو أن رجلا خرج من أقصى المشرق وآخر خرج من أقصى المغرب، فكان الأول يوزع دراهم ودنانير والآخر يذكر الله تبارك وتعالى، فالتقيا لكان الذي يذكر الله أعظم أجرا من الذي يوزع المال. وحديث فضائل الذكر أفضل، فصاحب المال مشغول حتى وإن كان ينفق، محروم من أشياء كثيرة من أعمال صالحة كثيرة هو محروم منها. هذا وصلى الله عليه وسلم محمد.